كما ان العلماء قاسوا على ذا ان الانسان ما يصلي في المكان الشديد البرد لانه يذهب الخشوع، ولا في المكان الشديد الحر لانه يذهب الخشوع، ولو هو مشغول بشيء لما ينجز هذا الشغل اللي عنده حتى يتفرغ لصلاته، لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الاخر اذا حضر العشاء فابدأوا به قبل الصلاة. فلما حضر الطعام والانسان محتاج اليه وجوعان، الطعام عنده يبي يروح يصلي مشغول الخاطر بهذا الطعام اذا كان محتاج اليه وجوعان، لا بدل اكل وكل حتى تطمئن وادخل بصلاتك وانت هادي البال مطمئن بخشوعها وركوعها وسجودها. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله. جوز على ابو محمد.